الله أكبر، شكرت عليك يا أبي سبحانه. نعم ما شاء الله. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ أداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ ولا ينالون من عدو إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى آيات بينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من مسجد الشيخ الحصري بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن في هذا الشهر الفضيل الذي لا يزال يظلنا بقدسيته التي تملأ الكون نورا وضياء وبركة، وها هي العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وهي أيام العتق من النار.